فالله سبحانه وتعالى كتب رزق كل عبد، كما في حديث ابن مسعود الصحيح حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. بكسب رزقه، فلا يأخذ الإنسان في هذه الدنيا إلا ما كتب له من الرزق. وبكسب أجله، فإذا جاء أجله لا يتقدم ولا يتأخر، كما قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلكل إنسان أجل محدد، حتى الذي قتل ظلما وعدوانا قد انتهى أجله، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن المقتول لو لم يقتل لعاش. نحن نقول لا، المقتول انتهى أجله لكن الأسباب مختلفة. هذا أجله ينتهي على فراشه، وذاك أجله ينتهي بالمرض، وهذا أجله ينتهي بالكبر، وهذا أجله ينتهي بالسقوط من علو، وهذا أيضا أجله ينتهي بأن يعتدي عليه معتد فيقتل. لكن الكل أجلهم محدد لا يتأخر أبدا. يهدي من يشاء لرحمته ويضل من يشاء بحكمته، قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا لبيان قضية مهمة جدا متعلقة بالقدر، ألا وهي أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم العباد، لأن الوهم قد يخطر أحيانا عند الإنسان ليقول: إذا كانت هذه المراتب الأربعة نثبتها لله، وما يفعله العباد مكتوب، فلماذا يعذب هؤلاء وينعم هؤلاء؟ لماذا فرق بينهم؟ يقول هنا سبحانه وتعالى: يهدي من يشاء لرحمته، فهو الذي يمن على عباده ويتفضل عليه، فمن هداه الله ووفقه العباد فهذه منه من الله. وقد يمن الله سبحانه وتعالى بما هو أخص من ذلك، مثل ما من الله سبحانه وتعالى على الرسل بإرساله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فهو سبحانه وتعالى هو الذي اختار هؤلاء الرسل، فإذا من الله على رسول لا يجوز لإنسان أن يعترض ويقول: لماذا اخترت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن يكون رسولا ولم تختر فلان أو فلان كما قال بعض المشركين. إذن اصطفاء الله لرسله منه، هداية الله لعباده منه، ومن ثم فإن الذي هداه الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يعترف بهذه المنة وأن يشكر ربه سبحانه وتعالى عليها شكرا عظيما. ولهذا فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا مسلمين، ليس بيننا وبين الله نسب، ها هي أمم الأرض تملك فيها الملاحدة وفيها اليهود وفيها النصارى وفيها عباد الأوثان وغيرها ملايين، وتفوق أعدادهم أعداد المسلمين. إذن من من الله عليه بالهداية فذلك برحمته، ويضل من يشاء بحكمته. وهذا هو الشاهد، أنه سبحانه وتعالى يضل من يشاء لكن له حكمة في ذلك. فهو سبحانه وتعالى لا يظلم العبد، وهو سبحانه وتعالى أقام عليه الحجة، وهو سبحانه وتعالى أعطاه الإرادة وأعطاه القدرة، وهو سبحانه وتعالى أيضا أنزل إليه الكتب وأرسل إليه الرسل حتى وضحت لديه المحجة ووضح لديه الطريق. ولهذا فإن مما يجب أن يقطع به أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يظلم أحد، لأنه ليس بحاجة إلى الخلق. وهذه قضية ربما نشير إليها بعد قليل، لكن أشير إليها هنا، أنه يضل من يشاء بحكمة سبحانه وتعالى، له الحكمة البالغة، لأنه هو الذي اختار أن يوجد أهل الضلال وأهل الإيمان. ولو شاء لجمعهم على الهدى. إذا اختار أن يكونوا منقسمين هكذا لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. ما هي هذه الحكمة؟ قد تكون أحيانا سر من أسرار الله، له إرادة مطلقة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ونحن قد نتلمس شيئا من حكم الله سبحانه وتعالى في ذلك. والله سبحانه وتعالى خلق الخلق لتظهر، وأوجدهم على هذه الحالة لتظهر آثار العبودية وآثار الطاعة. ولهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخلق شرا محضا، شرا محضا لا خير فيه لا يمكن أن يخلقه الله سبحانه وتعالى، وإنما الذي يخلقه الله سبحانه وتعالى هو الشر النسبي، يكون شر لبعضهم لكن هو خير لبعضهم الآخر. فمثلا إبليس شر، فقد يقول لماذا خلق الله إبليس؟ نقول خلقه لحكمة أرادها، لكن أيضا خلقه ليقتدي به عباده. كيف يميز المطيع من العاصي؟ كيف يكون الإنسان لربه مطيعا؟ كيف يكون أمين المذنبين واستغفار المستغفرين وعبادة العابدين وتوبة التائبين لو لم يكن هناك ابتلاء وامتحان بإغواء إبليس؟ وهكذا حتى لو نظرنا إلى بعض مخلوقات الله لوجدنا أن لله فيها حكمة. فمثلا لو جاء واحد وقال لماذا خلق الله الأفعى أو العقرب؟ ما فيها خير، ليس فيها خير أبدا، لأنها بالعكس ضررها كبير. نقول لا، خلقها لحكمة، نحن قد ننبس منها شيئا من الحكمة، قد يكون فيها أدوية وشفاء، قد تكون سببا لنبغ إنسان فيكون شهيدا، فأراد الله لهذا الإنسان أن يكون من الشهداء حين يلزق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واللبيغ شهيد. إذن ما في شيء خلقه الله سبحانه وتعالى إلا وله فيه حكمة. ويحضرني في هذه المناسبة أن أحد الوعاظ دخل على أحد خلفاء بني العباس، فلما دخل عنده وجلس أمامه تسلط ذباب على الخليفة، وصار هذا الذباب يقع على أنف الخليفة ثم يطرده، فيرجع مرة ثانية ويطرده ويرجع ويطرده حتى ضاق منه. فقال هذا الخليفة لهذا الواعظ لماذا خلق الله الذباب؟ يعني ما هي الحكمة من خلق الذباب؟ فهذا الواعظ أحضر إجابة لطيفة، قال له فيها خلقه الله ليذل أو يرغم به أنوف الجبابرة، لأنه كان يقع على أنه فأعطاه حكمة حاضرة الآن أنه يذل. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذونه. إذا بنص القرآن حكمة في خلق الذباب أن الله سبحانه وتعالى جعله بلاء يبتلي به عباده المؤمنين واختبار، وهكذا في بقية ما خلقه الله سبحانه وتعالى. إذا هو سبحانه وتعالى يضل من يشاء بحكمة لكنه لا يجبر العباد، ولذا فإن العبد هو الذي يختار ويفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وهذه بعض الأدلة من القرآن على القضاء والقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، فهو سبحانه وتعالى يخلق المخلوقات ويوجدها حسب تقديره سبحانه وتعالى، فهو الذي قدرها سابقا بعلمه أولا ثم بما شاء ثم بما كتب سبحانه وتعالى، ثم تقع وتوجد حسب ما قدره الله تبارك وتعالى. ويقول تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أي أنه خلق الأشياء كلها، وخلقها إنما يكون بتقدير من الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر مشاهد فيما يخلقه الله سبحانه وتعالى ويقدره من آيات الله في الكون وفي الأنفس وفي الأرض. وانظروا إلى كلام الأطباء مثلا في خلق الإنسان وفي كل جزئية من جزئيات الإنسان تروا عجبا. انظروا إلى كلام الفلكيين في هذه الأكوان وبعدها ومسافاتها وإضاءات إلى آخر تجدون عجبا. انظروا إلى هذه الأرض وتربتها وما يتعلق بالزراعة فيها تجدون عجبا. انظروا إلى البحار إلى آخر. إذن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء فقدره فقدره تقدره. ولذا فالعباد لا يملكون من الأمر شيئا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولا إزالة إن أمسكهما من أحد من بعده. فهل يملك البشر، وأقول اليوم مع التقدم العلمي العظيم، هل يملكون من أمر تدبير هذا الكون شيئا؟ أبدا لا يملكون. بل إن أمورا تجري وضعوا لها الرصد بالأدلة المادية والأجهزة الدقيقة ومع ذلك لا يعلمون. وأقرب مثال هذه الزلازل التي وضعوا لها شتى الأجهزة المتطورة الحديثة ومع ذلك يفجعون بالزلزال يقلب عليهم بيوتهم وجسورهم ونحو ذلك. إذن هذا الكون يجري بتقدير الله سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي إلا هي مذكورة في كتاب قبل أن نخلقها. وهذا يعطي الإنسان الرضا بالقضاء والقدر. فما يصيب الإنسان من مصيبة في الأرض من جائحة أو كما قلت زلزال أو عواصف رعدية أو غير ذلك، ما يصيب الأرض أو ما يصيبنا في أنفسنا من مرض أو حوادث أو غير ذلك إلا والله سبحانه وتعالى كتبه قبل أن يخلقه ويوجده. إذن دل هذا على أي شيء؟ على أن مقتضى الإيمان بالقضاء والقدر يقتضي هذا، يقتضي الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى قدر هذه الأشياء قبل أن توجد. والإيمان بهذا هو الذي يؤدي بالإنسان إلى أن يؤمن بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره ويسلم، فيتحول أمره إلى راحة نفسية. لأن الإنسان إذا علم أن القدر مكتوب ولن يتغير ما يتأثر. ونحن أيها الإخوة كم يمر علينا في اليوم من حالات نحزن فيها على فوات مقدور، بل يحزن الإنسان أحيانا على إشارة إذا أقبل عليها وقد صارت إشارة حمراء ويكون هذا أمر مكتوب. فكيف إذا تعلق الأمر برزق، بأمور وظيفته، بأمور أولاده، بأمور معاش إلى آخره؟ كم يمر على الإنسان من أمور يريدها لكن يقع ما أراده الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان علم أن هذا مكتوب مقدر استراح، فقط يحضر ويحضر قلبه للإيمان بالمقدور والاستريح، فلا يأسف، لا يأسف على ما فاته. لأنه لو جمع الدنيا كلها واجتمع الخلق كلهم على أن يغير هذا الأمر ولو كان صغيرا لن يستطيع، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أراده وقدره. ويقول تعالى: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. وهذه هي الإرادة الكونية الشاملة التي هي بمعنى المشيئة، فتشمل الخير والشر. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. وإذا شرح الله صدره للإسلام استجاب وآمن. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وجعل الصدر ضيقا حرجا إنما يكون بذنب العبد، كما قال تعالى عن الكفار: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يظلم العبد، لكنه سبحانه وتعالى يمنع عنه رحمته، وهذا عدل منه تبارك وتعالى، لأنه لو رحم الجميع لما وجد كافر أصلا ولا عاص أبدا، لكنه لحكمة أرادها سبحانه وتعالى جعل الناس فريقين. إذن من يريد الله أن يغله يبتليه، يبتليه فيجعل ضيق صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء فلا يسجد. لكن هل هذا إلا عدل منه سبحانه وتعالى كما قلت لكم قبل قليل، وكما سنوضح إن شاء الله تعالى هذه المسألة بعد قليل. روى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال جبريل: صدقت. رواه مسلم. وهذا دليل الإيمان بالقضاء والقدر من السنة النبوية، فإنه جعل الإيمان بالقضاء والقدر ركنا من أركان الإيمان. ولذا لا يستقيم إيمان عدل إلا بأن يؤمن بالقضاء والقدر، كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: والذي يحلف في صحيح مسلم والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يؤمن أحدهم حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. أي يؤمن بالقضاء والقدر، أن كل ما جرى فهو بقضاء الله وقدره. وكذلك أيضا قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه في مرض موته وهو يوصي ولده، قال له: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن. فإذا الإيمان لا يكون إلا بالإيمان بالقضاء والقدر والتصديق به، وأن الله سبحانه وتعالى له الربوبية، وأن ربوبيته مقتضية لأن يكون هو المدبر الخالق الرازق ما شاء كان وما لم يشأ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني وغيره: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. هنا خيره وشره ورد في صحيح مسلم، يؤمر بالخير والشر، كل ما يجري فهو بقضاء الله وقدره. وأيضا حلو القدر ومره، حلوه ما يرضى عنه الإنسان ويريده، سواء كان من طاعة لله أو كان من أمور الدنيا التي تحبها النفس وتهواها، ومره ما سوى ذلك، فيؤمن أن كل ذلك بقدر من الله تبارك وتعالى. يقول: ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقيني شر ما قضيت. وهذا الحديث صحيح في قنوت الوتر: وقيني شر ما قضيت. إذن كل ما قضاه الله سبحانه وتعالى فهو بقدر، ومن ثم يدعو العبد ويقول: اللهم قيني شر ما قضيت. فهذا دليل على أن كل ما يجب من خير أو شر فهو بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. وهذا هو بيت القصيد فيما يتعلق بالقضاء والقدر في هذه الأيام خاصة، في كل وقت لكن في هذه الأيام خاصة. فإنه كثيرا ما يقع الخوض في باب القضاء والقدر على وجه باطل. وأحب أن أقول إن أكبر مشكلة في قضية القضاء والقدر، وأرجو أن تنتبهوا لها، هي الزعم بأن هناك تناقضا بين القدر وبين الشرع. المؤمن هو الذي يؤمن بقضاء الله وقدره ويؤمن بأمره وشرعه، هذه قضية أساسية. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، الخلق هو القضاء والقدر والأمر هو الشرع. فمن جعل بينهما تعارضا وتناقضا وتصادما فهذا هو الذي يقع في ورطة القضاء والقدر والاحتياج. أما المؤمنون الصادقون فلا، عندهم إيمان بالقضاء والقدر، وعندهم إيمان بالشرع واتباع الله، ولا يخطر ببال الواحد منهم أن بينهما تعارضا، كما يقول البعض: إذا قدر الله علي كيف يأمرني، قدر الله علي المعصية كيف يأمرني بأن لا أعصي. أليست هذه هي الحجة التي يقولها البعض؟ نعم هذه هي الحجة. نحن نقول القضاء والقدر والشرع من أين؟ مصدرها من؟ مصدرها ربنا سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يكون ما من الله متعارضا متماثلا. وأكبر دليل على ذلك هو أنك لو تأملت حياة ملايين من المسلمين، وكثير منهم موجود الآن نعايشه، لوجدنا أن هؤلاء الملايين يعيشون حياة مستقرة طبيعية دون أن يكون عندهم شعور بالتصادم بين القضاء والقدر. تجد الواحد من هؤلاء حتى العامي منهم مؤمن بالقضاء والقدر، كل ما يجري ويقع هو بقضاء الله وقدره. ثم بعد ذلك أيضا يجده ممتثل لأمر الله وشرعه، إذا فعل طاعة حمد الله وشكره وزاد في الطاعة، وإذا فعل معصية علم أنها معصية هو الذي فعلها، وعلم أنه يستحق العقوبة فتاب إلى الله واستغفر وحاول أن يبدل تلك الحسنة تلك أن يبدل بتلك السيئة حسنة. هذا واقع ولا ما هو واقع؟ هل وجدتم واحدا من آبائنا أو أمهاتنا أو كثير من المسلمين عنده هذه المشكلة، مشكلة الصراع بين القضاء والشرع، بين القضاء والقدر وبين أمر الله وشرعه؟ أبدا، ما عندهم هذه المشكلة. إذن دل هذا على أي شيء؟ دل هذا على أن الإيمان بالقضاء والقدر والإيمان بالشرع لا يتولد عنه ما يتوهمه البعض من مشكلة القضاء والقدر. هذه قضية أولية ينبغي أن نعلمها وأن نسلم بها أولا، لأن هذه يجتمع فيها أمران: يجتمع فيها تلازم وتوافق الأدلة التي أتت بالإيمان بالقضاء والقدر وأتت بوجوب الطاعة في الشرع، وأيضا من الناحية الواقعية فإن المؤمنين أتباع الرسل وصحابة رسول الله والتابعين لهم بإحسان، وإلى يومنا يوجد مئات الملايين يؤمنون بالقضاء والقدر ويعلمون أن كل ما يجري فهو بقضاء الله وقدره، ويصدقون بالشرع ولا يخطر ببالهم تعارض وتنازع بين القضاء والقدر وبين الأمر والشرع. هذه واحدة. الثانية هي أن جعل القضاء والقدر حجة على ترك الشرع والأمر والنهي هي شبهة شيطانية، يعني اعلم يقينا أنها شبهة شيطانية. والدليل على أنها شبهة شيطانية أن صاحبها يقع في تناقض عجيب. كيف يقع التناقض؟ أن الإنسان، انتبهوا لهذا الكلام، يوجد التعارض بين القضاء والقدر وبين الشرع فيما بينه وبين الله لا فيما بينه وبين الخلق. فمثلا الواحد من هؤلاء الذين يحتجون بالقضاء والقدر على المعارض، المفترض إذا كان منهجه واحد لا يتغير أنه إذا فعل المعصية قال بقضاء الله وقدره، إذا وقع في الفاحشة أو قال بقضاء الله وقدره، المفترض فيه أيضا أن يجعل هذا أيضا مستمرا حتى في تعامله مع الخلق، حتى إيش؟ في تعامله مع الخلق. لكن هل واقعهم كذلك؟ نقول لا. إن الواحد من هؤلاء لو جاء واحد وسرق ماله، أليس السارق سرق ماله بقضاء الله وقدره؟ أليس كذلك؟ نعم. طيب ما الذي يصنعه هذا الإنسان؟ المفترض فيه أن يقول سرقة هذا السارق بقضاء الله وقدره، إذن هو مكتوب عليه ومكتوب علي، فينبغي أن لا نحاسبه. هذا هو المفترض. لكن هل يصنع الإنسان هذا الذي يسرق ماله؟ هل يصنع هذا؟ هل يحتج بالقضاء والقدر؟ لا، لا يمكن يحتج بالقضاء، وإنما سيذهب ويبحث عن السارق ويذهب إلى الشرطة، وإذا قبض عليه يعني يريد أن ينزل بها العقوبات وغير ذلك. ولو جاء السارق وقال يا أخي ارحم أنا سرقت بقضاء الله وقدره، لا يقبلني. إذن دل هذا على أي شيء؟ دل هذا على أن الإنسان فيما يتعلق بمصلحة نفسه بينه وبين العباد لا، ما يحتج بالقدر، وإنما يحتج به نسأل الله العافية فيما بينه وبينه وبين الله سبحانه. ولذا لو جاء واحد إليه وضربه، المفترض فيه أن يرضى ويقول خلاص الحمد لله هذا بقضاء الله وقدره، ما ذنبه؟ هذا الذي ضربني ما ذنبه وضربه لي مقدر؟ لو جاء واعتدى على عرضه، على عرض زوجته أو أخته، المفترض فيه أن يرضى بالقضاء والقدر ولا يعترض عليه ويقول هذا مقدر. لو جاء واعتدى على ابنه أو أخيه وقتله عمدا عدوانا، المفترض فيه أن يسلم ويقول فعلا والله هذا مكتوب، مكتوب على القاتل أنه يقتل، ومكتوب على هذا الابن أو الأخ أنه يقتل، والحمد لله في أمان الله، اذهب بسبيلك. لكن هل يصنع هذا الإنسان؟ لا، يعترض اعتراضا عظيما. ولو جاء واحد أو أهل القاتل يقول له يا أخي هذا مسكين هذا مكتوب، قال لك لا مسكين، لماذا يصنع هذا؟ هو الذي فعل، هو الذي وقع منه هذا. طيب لماذا لا تصنع هذا فيما يتعلق بمعصيتك فيما بينك وبين الله؟ لماذا إذا كانت المسألة بينك وبين العباد تحولت إلى قدري تنكر القدر، وإذا كانت بينك وبين الله تحولت إلى جبري تقول أنا مجبور؟ كما قال بعض السلف أنت عند الطاعة قدري، فقر على ربك تقول أنا فعلت أنا أريد الثواب، وعند المعصية جبري تقول يا ربي أنا مجبور، ما ذنبي؟ كيف أعذب؟ كيف أعذب؟ إذن دل هذا على أي شيء؟ على أن الذين يحتجون بالقضاء والقدر على المعاصي هم متناقضون تناقضا عظيما، والذي دعاهم إلى ذلك شبهة شيطانية يريد بها أن يسرف على نفسه في الفسق والعدوان. وإلا فإذا كان فعلا عاقلا يأخذ بالقضية من ناحية عقلية بحتة، فالمفترض فيه أن يحتج بالقدر فيما بينه وبين الله، ويحتج بالقدر أيضا فيما بينه وبين العباد سواء بسواء. أما أن يعامل الله بطريقة ويعامل العباد بطريقة أخرى فهذا يدل على الهوى، ويدل على أن المسألة ما هي إلا شبهة شيطانية. واضحة يا أخوان؟ واضحة. ننتقل إلى القضية الثالثة. يقول الشيخ هنا ولا نجعل قضاء الله وقدر حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، هذا هو الأصل. فمن ترك الأوامر، فمن فعل ما أمره الله سبحانه وتعالى واجتنب ما نهى عنه هذا من توفيقه، لكن من خالف فلا يلومن إلا نفسه، ولا يجوز له أن يحتج بالقضاء والقدر. ولله عليه الحجة. ونحن نقول هنا هذا الأمر الثاني، وهو أن الحجة قد قامت عليك أيها العبد من وجوه عديدة. كيف قامت حجة الله على عباده؟ قامت حجة الله على عباده من خلال الأمور التالية. أولا، قامت الحجة على العبد بالتكليف، وهو البلوغ والعقل. الإنسان المجنون لا يسأل ولا يكلف، وغير البالغ أيضا لا يسأل ولا يكلف، وهذا رحمة من الله سبحانه. هذا الجانب الأول. الثاني، أن الله سبحانه وتعالى أعطاك مع هذا العقل مع البلوغ، أعطاك سبحانه وتعالى قدرة فيها تفعل، وإذا عدمت القدرة فإنك لا تسأل. يعني لو واحد أرغمك إرغام على فعل وأكرهك تكون مجبورا ولا تسأل. وأعطاك الله أيضا، وهذا هو الأمر الثالث، إرادة بها تفعل. إذن هناك إرادة وهناك قدرة. ولهذا لا يمكن أن تأتي لإنسان يفعل معصية بإرادته إلا وهو يعلم يقينا أنه يستطيع أن يفعلها ويستطيع أن لا يفعلها، ولو أجبر على ذلك لما حصل. وهذا هو الواقع. فإن العاصي يذهب إلى المعصية بإرادة، يترك الواجب بإرادة، أليس كذلك؟ ليس هذا هو الواقع؟ إذن قدرة الإنسان وإرادة الإنسان التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها هي التي بها يكون مناط فعله وتكليفه ومحاسبته على فعله. وليس هذا فقط، يعني ليس فقط البلوغ والعقل ولا وجود القدرة ولا وجود الإرادة، وإنما هناك أيضا أمر رابع، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يعاقبك إلا بعد إرسال الرسول وإنزال الكتب وبيان الحجة. فالشخص أو الأمة الذين ما بلغهم رسول وما بلغهم كتاب لا يحاسب. متى تقوم الحجة؟ تقوم الحجة على العبد إذا بلغته الرسالة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبإرسال الرسل وإنزال الكتب تقوم الحجة على العبد. إذن قامت الحجة على العبد أو لا قامت الحجة؟ فهو أولا غير مكره، وثانيا له قدر، وثالثا له إرادة، ورابعا قد بين له طريق الخير وطريق الشر. ومن ثم فما أعطاه الله من قدرة وإرادة مع البيان هي مناط التكليف، وما عدا ذلك لا يحاسب. من كان مجنونا لا يحاسب، من كان صغيرا لا يحاسب، من كان مكرها لا يحاسب، من كان ممن لم تبلغه الرسالة لا يحاسب. إذا قامت حجة الله على عباده بهذه الأمور. الأمر الرابع الذي يتعلق بهذا بهذه القضية هو أن المتأمل بالنسبة لما يقع على الإنسان في هذه الحياة يجده ينقسم إلى قسمين. القسم الأول منه يقع على الإنسان بلا إرادة منه، والقسم الثاني يقع من الإنسان بإرادته، يتكلم بإرادته، يبطش بإرادته، يمشي بإرادته. فالقسم الأول لا يحاسب عليه الإنسان، فكون الإنسان ولد في يوم كذا، كونه قصيرا، كونه طويلا، كونه أبيض، كونه أحمر، كونه على شكل كذا، لا يحاسب عليه. كذلك أيضا ما يجري عليه في هذه الحياة بدون إرادة، ما يجري عليه من أمراض تمنعه من الطاعات أحيانا، ما يجري عليه من مصائب أو نحو ذلك، كل ذلك لا يحاسب عليه الإنسان لأنه يفعله بلا إرادة. القسم الثاني هو ما يفعله الإنسان بإرادته، ما يفعله الإنسان بإرادته. فهذا القسم أيها الإخوة هو مناط التكليف، وهو الذي تعلقت به الأمور الأربعة فقط. وعليه فإن الإنسان يحاسب على ما يصدر منه قولا أو فعلا أو حالا. المسألة الخامسة هي أن الزعم بأن هناك تعارضا بين الشرع والقدر ما هو إلا وهم. وانتبهوا لهذه الفقرة، ما هو إلا وهم، وإلا فإن الإنسان لا يعلم المقدور قبل أن يفعل. الإنسان قبل أن يفعل الطاعة أو المعصية هل عنده علم عما في قدر الله أو ما عنده علم؟ عنده علم ولا ما عنده علم؟ ما عنده علم. طيب إذا كان ما عنده علم قطعا ماذا يصنع؟ انتبهوا معي، ما الذي يصنعه؟ الآن أذن أذان العشاء، ما ندري هؤلاء كلهم هل هو يصلي أو لا يصلي؟ هل يعلم ماذا في قدر الله؟ هل يطلع على الغيب؟ طيب بالله عليكم هذا الإنسان ما الذي يصنعه الآن؟ هو أصلا لا يعلم الشيء إلا بإيش؟ لا يعلم الشيء إلا بعد أن يفعله. فإذا الآن أنت في مستقبل أمرك، أنت في مستقبل أمرك، هل يمكن أن تعلم مقدور الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن. لهذا فما الذي نفعله ونصنعه؟ ما الواجب علينا؟ تبعتم معي في مسألة الشرع والقدر، ما الواجب علينا؟ بداهة الواجب علينا أن نتبع الشرع، لأن الله أمرنا بذلك وكلفنا وقال ستحاسبون يوم القيامة على أفعالكم، ولا خيار لكم في هذا الشكل. فلما بين الله الطريق ووضح لنا ما الذي يأمر به وما الذي ينهى عنه، وأنت الآن في مستقبل الأمر لا تدري، فالواجب عليك ماذا تصنع؟ الواجب عليك أن تفعل الطاعة وأن تبتعد عن المعصية. إذن والحالة هذه، إذا فعل الإنسان الطاعة فإنه يحمد الله، طيب وإذا فعل المعصية يحتج بالقدر؟ لا، وإنما لا يلومن إلا لا يلوم إلا نفسه. متباكم معي؟ متباكم لهذه المرحلة من القضية؟ إذا أي إنسان قبل أن يفعل الفعل هو لا يدري ماذا فعل، فالواجب عليه أن يتبع شرع الله، وهذا الأمر لا يمكن أن ينفك عن الإنسان أبدا. ولهذا فإنني أقول لو جاء إنسان بعد ما وقع الأمر وقال أنا صح قبل أن يؤذن ما كنت أدري ماذا في قدري، لكني فعلا أنا ما صليت، لكن تبين لي أنني ما صليت في قضاء الله وقدره، نقول له نعم صدق، كونك ما صليت هذا بقضاء الله وقدره، لكن لا حجة لك، لا حجة لك لأمرين. الأمر الأول أن ترك لك للصلاة بعد قيام الحجة عليك وأنت تركتها بإرادتك. الأمر الثاني هو أن نقول له تعال الآن ماذا أنت تصنع؟ الآن ماذا ستصنع؟ نقبل صلوات أخرى ماذا ستصنع؟ ماذا سيقول؟ الآن ما الذي ستصنعه بعد قليل؟ هل أنت تدري ماذا في قدر الله؟ لو جاءنا وقال لا والله أنا من زمان أنا أصلي ولا أصوم ولا أكذا وأفعل المنكر فواحش، فدليل على أنه في قدر الله أنني أفعل هذه الأشياء، نقول لا. هل تعلم الغيب؟ هل تعلم ماذا في قدر الله؟ لماذا لا يفهم في قدر الله أنك تكون مثل غيرك؟ الآن فكر وتكون توبتك صلى الله عليه وسلم وتعود إلى الله سبحانه وتعالى وتفعل الطاعات وستجد ربك قريبا رؤوفا رحيما. يقدر يقول شيء ولا ما يقدر؟ يستطيع؟ لأنه ما يعلم في قدر الله. نقول لماذا لا يكون الآن في قدرنا كتب تعالى الآن تب وارجع إلى الله كما رجع غيرك ممن أصرف على نفسه. فإذا ما قال لا والله تبين لي أنني كنت مكتوب علي ولذلك أنا أقول سبحان الله أنت متناكر. نحن نقول لماذا لا يكون مكتوب أنك تفعل الصح تعالى تفعل الصح. فما رأيكم لو أنه أبى وقال لا أنا الذي أختار وسأفعل المعصية وسيتبين بعدين أنها بقضاء الله وقدره، هل له خطية أو لا؟ ليست له. أظن الأمر واضح، الأمر واضح إن شاء الله. نكمل نكمل الدرس ويكون بديل عن الكلمة التي كنا ننوي أن تكون بين الأذان والإقامة نظرا لأهمية الموضوع. فنقول إن هذا الإنسان لا يمكن أن ينفك عن قيام الحجة عليه أبدا، يعني حتى لو عصى أسبوع وجاءنا يحتج بالقدر نقول تعالى هل كان ماذا في قدر الله ماذا تصنع الليلة وغدا؟ سيقول لا أدري. إذن لماذا لا تتوب إلى الله؟ فإذا ما أصر وعصى لا حجة، فدل هذا على أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده باتباع شرعه والتصديق بقدره ولا تعارض بين الأمر. ويا أيها الإخوة هذه الحجة لا تظن أنها حجة جديدة، بل هي حجة قديمة، بل هي حجة المشركين الذين بعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشركون لما بعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام أتدرون ماذا قالوا؟ قالوا كما قال الله عنه، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركوا. صح، لو شاء الله ما أشرك. طيب لكن هل لكم حجة بهذا؟ لماذا لا تؤمنون كما آمن غيركم من كانوا على الشرك؟ لو جاء إنسان وقال لو شاء الله أن يهديني لهداني، سبحان الله العظيم. طيب طريق الهداية واضح، أيها المشركون هذا رسول الله يدعوكم ليلا ونهارا يقول قولوا لا إله إلا الله وتقول لو شاء الله ما أشرك. إذن هي حجة باطلة. ولذا فإن الذي يحتج بالقدر على المعاصي هو شبيه بهؤلاء المشركين، يقع في المعصية ويخالف أمر الله ويقع فيها بإرادة ثم يحتج بالقضاء والقدر. نحن نقول له لا حجة. وهذه أيها الإخوة شبهة شيطانية واضحة تمام الوضوح، والمؤمن المسلم بها هو الذي يعلم أنه لا حجة له على ربه، لا يمكن. ولذا فإن من القضايا والأسس في باب القضاء والقدر أن تعلم أن الله عدل لا يمكن أن يظلم أحد، هذا يجب أن تستقر في قلبك أن الله لا يمكن أن يظلمك، كما يخطر في بال الإنسان العاصي من وصفه كيف قدر كيف أبدا. إن الله لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم العبد مثقال ذرة، أنت الذي تظلم نفسك. فإذا ما فعلت المعصية فأنت الذي فعلت. والله سبحانه وتعالى، وهذا أمر آخر مهم جدا، وهو أن الله غني عنك. الآن لو فنظرنا إلى العباد لوجدنا بعضهم يظلم بعض لماذا؟ إما حب السيطرة أو يريد ماله أو يريد كذا، أليس كذلك؟ لكن ربنا هل هو بحاجة إلينا؟ لا. إن الله سبحانه وتعالى إن الله لغني عن العالمين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو قوة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ويقول ربنا تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي الصحيح، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكه. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أسجل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من عنده. أجاز الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا. وإلى اللقاء مع الشريف الثاني. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 11367.